تسوي فعلا من ما خير عنصب الصف الأول اللي يقابلون الصف الثاني حتى ذلك لم نأخذ رابع يبقى النصف الصف الأول يعني بس مقابل المخاطر والله ما نفس الجمعة الجمعة تقبل الخاطر حتى الجمعة تقبل الخاطر لا جنافة مقابل أنا الله على ما يزعلني إيش بعد؟ المغرب مساء. كيف جدا؟ أنا أول مغرب شيخ. ها؟ أول مغرب. زين أول مغرب شيخ. إيش في حارة شو؟ خوتنا نصب جامعين. كيف جديرو؟ شوف عندك هدف عندك هدف. نعم شيخ. عندك الهدف. كين هدف؟ والرقم كين؟ أنا عم شيخ الرقم بتاع الهاتف كاين كاين الرقم هذا أعطي لي الرقم 55 شيخ اكتب له اكتب له سامع أما شيخ اسمع غدوة غدوة الأربعاء لا شيخ غدوة إن شاء الله في الصباح نتصل بك أنت صاحب الهاتف لا شيخ هاي لا بأس اكتب اسمه سامع مش بيت شيخ أو شيخ مناسب شيخ الله يجازك في المغرب يعني أحسن يا شيخ ما كان ما كان شيخ إخوة يعني أجبد روحك كم بعد كين شيخ يجي مناسب أنا قلت شيخ الإخوة يعني ما يوصلوا مش يعني بارك الله فيك تام إخلاص وكانت فهمنا شيخ بعد الصباح غد ما شاء الله الصباح نعيط لك بارك الله فيك شاء الله يجازيك شيخ آمين شيخ ما تعرف وحلق ما تعرف وحلق على الحرارة هذه مسألة تبقى فيها كيف يعني خلاف بين العلماء وكيف على واحد يقول لك خلاف معناتها الخلاف يجوز لا راجح وش عندي هنا يعني أنا اللي راجح عندي قول الشيخ الألباني أنه ومن جهة ومن جهة أخرى الورع الإنسان أن المرأة تترك تلبس الذهب المرأة كان أنواع فيها نصوص هكذا فيها وعيد شديد الأولى في حقها نتركها تلبس الأمور الأخرى لا لا لا لا حتى بعض الحولي يجوز تلبسه ماشي كل الذهب محرم على المرأة كان أربع أنواع محرمة والباقي جائز على هذا القولة وقول جمهور العلماء أنه جائزة والله أعلم الله لو كنت تخلونا أن غير روح معلش شيخ المسبوق هل ينافذ يتم صلاة المباشرة من بعد سلم الإيمان أم ينتظر هناك سجود سهو لا لا مباشرة لا ينتظر سامحوني رحنا عندي حقنا رح نضربها الآن اللي توخف 20 سنة آمين بارك الله فيك هاي سيدي يقول له هذا كله طبعا